أولاً في كل واحد مهم ولا مهم، وثانياً أنهم ربما يختلفون في أمر بسيط جدي من أمور الدين ويتعادلن على ذلك. نعم، يمكن قال في كيفية رفع اليدين عند تسوية الأحرام، هذا يقول ترفع إلى فروع اليدين وهذا يقول ترفع إلى المنكرين، ثم يقول أنت على ثلاث ثم يقول أنت على ثلاث. ثم ماذا تكمل هذه الكلمة؟ الحب والبغضة والعداوة، وأنا قد قصصت عليكم قصة طائفتين من أهل أفريقيا، كل طائفة تكفر الأخرى في مسألة بسيطة من المشاركين. واحد طائفة تقول من السنة أن يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، وطائفة أخرى تقول من السنة أن يرسل الإنسان يديه إلى جنب. كل واحدة تقول الأخرى أنت كافر ملعون لأنك تركت السنة عن عمد وقصد، عمد وقصد. والإنسان اللي يكره ما أنزل الله يكون كافر، يكون كافر. وفيه خصومة عظيمة وفيه نفس الحد في الأيام في منى. يا الله لو اجتمعوا ناس من الأخوان من الطوعية اجتمعوا عليهم حتى أوهم تبين هذا ما يجوز، لأن هذا غرى عليكم أنتم أهل الحق، لأنكم إذا كفر بعضكم بعض وهم تصرون عونا على أهل الخرافات وأهل البدع. نعم، الكافر موضوعنا المكفر موضوعنا الكافر. فنقول إن التعاون له تأثير بالغ، له تأثير بالغ. وأظنكم تعرفون في نقل الصحيفة التي كتبت قريش في مقاطعة بني هاشم كيف نقلوا هذه الصحيفة؟ ما جاء واحد من الناس ينقلها، ما يستطيع، لكنه ذهب إلى فلان وقال زبد وقال بني هاشم قوم موسم كيف ترضون منهم أن تتابعون حتى موسم يجوع؟ وذهب إلى آخر وإلى ثالث ورابع حتى من قوم جماعة فذهبوا إلى هذه الصحيفة ما كاتبوا ما يستطيعون. فإذا التعاون أساس النجاح مثل ما قال العام الآن. وانظر إلى كلمة المجرمين يسحران تظاهرة. طيب، ثانيا من فوائد الآية بيان عفو هؤلاء أيضا من جهة أنهم لم يؤمنوا بالأمرين وقالوا إنا بكل كافرون، إنا بكل كافرون. ومنها أيضا أن تقديم المعمول في قوله بكل كافرون مش يفيد الحصر، مع أنهم كفروا بما بغيرهم، لكن سبق أن قلنا إن هذا الحصر المقصود به إغاظة الخصم، إغاظة الخصم، كأنهم يقولون لو آمنا بكل شيء ما كفرنا إلا بهما، ولا معلوم أنهم يكفرون بالمقصود غيره. وهذه فائدة قليل من ينتبه لها، وهو أنه إذا كان الشيء غير محصور في هذا الشيء ولكنه خسر فيه فلا بد من غرض. الغرض هنا الإغاظة، كأنه نقول نحن وإن آمنا بكل شيء فنحن كافرون بما جئتم به، إما بكل كافرون.